أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في فوائد الآية وهي قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفيها عظيم شأن الاستغفار ومنزلته عند رب العالمين ودلالته على التوحيد، لأن فيه لجوء العبد إلى الرب في طلب مغفرة الذنب. ولذلك جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. فإذن هذه من قواعد العبودية، اللجوء إلى الله بالاستغفار. ولو أن البشر لا يذنبون لجاء الله بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون ليغفر لهم، لأن من طبيعة العلاقة بين العبد والرب أنه يلجأ إليه في طلب المغفرة. فطلب المغفرة هذا من مقتضيات العبودية. والعلاقة بين العبد وربه، رواه الإمام أحمد 2 على 296 وفي السلسلة الصحيحة 969. وفيها أنه لابد أن يكون لأسماء الله تعالى أثر ومعنى، فلو لم يكن من خلقه من يذنب فكيف سيظهر أثر اسمه الغفور أو التواب أو الستير أو العفو؟ فكيف سيظهر أثر اسمه الغفور والتواب والستير والعفو؟ أيوة أحسن، واو ولا أو؟ عطف. فكيف سيظهر أثر اسمه الغفور والتواب؟ طبعا هذه أمثلة، يعني يمكن لو تأملنا في أسماء أخرى لها علاقة بالمغفرة نطلع. وفيها أنه ليس من شرط المتقي أن يكون معصوما، وفيها تفاوت الذنوب، وأن منها ليس لأن قال في الآية السابقة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء يستظلمون الضعافين الناس الله يحمي المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة. على أحد القولين في التفسير أن الواو هذه واو إيش؟ عاطفة. وفيها تفاوت الذنوب، وأن منها كبائر وصغائر، والكبائر كل ما ورد عليه عقوبة خاصة دنيوية أو أخروية. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختار أن الكبائر كل ما ورد عليه عقوبة دينية دنيوية أو أخروية. وقيل كل ما ورد فيه لعن أو غضب من الله أو وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا. طيب هذا اختيار جماعة آخرين من العلماء. طيب والكبائر بعضها أشد من بعض، والصغائر بعضها أهون من بعض. وفي الآية سرعة الانتباه عند فعل الذنب، وأن من المذنبين من تتيقظ قلوبهم بسرعة. وفيها أن ذكر الله سبب للتوبة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. علما أن احنا قلنا الآية فيها تقديم وتأخير، إيش هو لما ذكرنا أن فيها تقديم وتأخير؟ أيوة ولم يصروا على ما فعلوا. أيوة وين التقديم والتأخير؟ هو كان واحد من المفسرين ذكره. يقول ذكر واحد من المفسرين بس وينه؟ لا الجملة المعترضة هذه قضية أخرى، الجملة المعترضة قضية أخرى. بس تقرنا أنه في تقديم وتأخير. تأخير قلنا التأخير في قلنا يعني الطبيعي الواحد التسلسل المعتاد من الواحد يذنب كذا قلنا إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم يعني ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا. الاستغفار ياتي بعد ان الواحد يعني لا يصر ويستغفر وليس يستغفر ولا يصر وليس ان يفعل الذنب ثم يستغفر وليس ان يعزم على الاستغفار قبل ان يفعل الذنب. لا هذه مساله ثانيه، هذه قضيه انه اضمار التوبه قبل الذنب توبه فاسده، هذه مساله اخرى. لكن كأنه ذكرنا كلام يعني استغفروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا، وأنه كأنه المعتاد يعني لم يصروا ولذلك استغفروا، يعني أول ما وقع استغفروا، ما استغفروا ولم يصروا، لا هو لم يصروا. فلماذا قدم الاستغفار لأهميته؟ كلام يعني كذا ما ذكرنا. ها اللي كان في كتاب المحرر وجيز ابن عطية ولا من الاستغفار قدم على عدم الإصرار كأنه كذا يعني. طيب وفيها أن العلم يمنع صاحبه من فعل الذنب أو الإصرار عليه، وأن المصر على الذنب مع العلم أسوأ مما ارتكب الذنب وهو لا يعلم حكمه، وأن معرفة ما حرم الله ومعرفة الوعيد المترتب على ذلك يعين كثيرا في اجتناب المحرمات. وفيها خطورة الإصرار، وهذا معنى قولهم لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وفيها طبعا هذا ما ثبت حديث، لم يثبت مرفوعا أقول هذا لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، لم يثبت كحديث مرفوع. وفيها أن النفس عند الإنسان أمانة تجب عليه رعايتها، تجب عليه رعايتها ولا يجوز له أن يظلمها. وفيها أن ذكر القلب يورث استغفار اللسان، يعني ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله بقلوبهم فاستغفروا بألسنتهم. وفيها أن التوبة إلى الله واجبة حتى لو كان الذنب متعلقا بمخلوق سامح أو عفى عمن ظلمه، لأن المعاصي المتعدية فيها حقان، حق الله ويخرج منه بالتوبة، وحق المخلوق ويخرج منه بالعفو والمسامحة. قلنا لأن حتى ما يظن واحد إذا ظلم شخص أنه بس يروح يعتذر له، إذا قبل المعتذار خلاص انتهت المشكلة، بقي حق الله. ولذلك حتى في في في مثلا في قتل الخطأ طيب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، ودية مسلمة إلى أهله. طيب الدية المسلمة إلى أهله هذا حق إيش؟ المخلوق. طيب وعتق الرقبة وإذا ما حصل صيام شهرين متتابعين؟ لحق الله، لحق الله. هم يقولون إذا لم يستطع أن يفي بحق المخلوق فإنه إذا صدق في توبته تحمل الله عنه يوم القيامة وعوض المخلوق من عنده حتى يرضيه، فيتنازل خلاص، يترك هذا الشخص. طبعا لم يستطع، إما أن ما عنده قضية مالية وما عنده مال يرده إليه، وذاك لا يسامح مثلا، أو قد يكون ما يعرفه، كما سأل أظن أحدهم أحد الأخوان سؤالا قريبا يمكن جاء في آخر الدرس، أنه شخص يعني سرق من شخص أو أخذ منه ماله، ثم ذاك اللي جحد اللي سبحان الله اللي شهد شهادة زور عند القاضي تسبب في منع شخص من حقه قبل 27 سنة أو كذا، والآن ندم يقول ما أعرف كيف أصل إليك أصلا، غير أنه قد يكون تسبب في منع حق يعني مليون، فمن وين يجيب وكيف يوصل له؟ فقد يكون لأنه لا يملك، وقد يكون لفوات فوات المحل أو فوات يعني ما واحد قتل واحد كيف يتحلل منه؟ هو ظلمه واعتدى عليه ولكن أزهق روحه، فكيف يتحلل منه؟ وحتى لو أقارب الرجل سامحوه، الورثة يعني سامحوه، طيب حق القتيل ما يسقط. فإذا صدق في التوبة يوم القيامة الله يرضي القتيل من عنده. طيب وفيها أنه لا مفزع للمذنبين إلا فضل الله، أنه لا مفزع للمذنبين إلا إلى الله ورحمته، لا مفزع للمذنبين إلا إلى الله ورحمته وعفوه، ولذلك يفرون إليه من ذنوبهم. وفيها أن من عصى الله جاهلا بحكم ما فعل يعذر إلا إذا كان مقصرا في التعلم فيأثم على تجهيله لنفسه، وفيها أنه قد ينجو مرتكب الكبيرة بحسن توبته ويهلك مرتكب الصغائر بإصراره واستهانته. ماذا قلنا الكبيرة؟ قول الصغيرة بالمقابلة. وفيها أنه قد ينجو مرتكب الكبيرة بحسن توبته ويهلك مرتكب الصغيرة بإصراره واستهانته. وهذا ذكرناها يعني كذا أمثلة من يعني من الواقع أن بعض الناس يمكن يذنب ذنبا كبيرا فيؤدي إلى توبة عظيمة جدا جدا تغير مسار حياته ويرجع أفضل ما كان، لأن الذنب كبير وقع على نفسه وقوعا عظيما. وواحد ثاني كل يوم 20 غيبة كذا يعني كل ماشي ولا في إحساس بالصغيرة، فيه استهانة. وفيها أن الإصرار على فعل المعصية والعزم التام على ذلك يأثم به صاحبه ولو لم يفعلها. لا، هو على فعل المعصية والعزم التام على ذلك يأثم به الإصرار يأثم به صاحبه أي ولو لم يفعل المعصية يعني. فقد جاء في الحديث الصحيح أنه إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفيها أثر الجملة الاعتراضية في التنبيه على المعاني العظيمة كما جاء الجملة ومن يغفر الذنوب إلا الله معترضة في سياق وصف حال المذنبين التائبين. وفيها أن ذكر الله ومعرفة وعده ووعيده هو الباعث القوي للتوبة. هذه كأن فيها تكررت أو في شيء مشابه. أيوة، وأن معرفة ما حرم الله معرفة الوعيد المترتب على ذلك يعين كثيرا في اجتناب المحرمات. وفيها أن ذكر الله معرفة وعده ووعيده هو الباعث القوي للتوبة. خلاص، فائدتان مختلفتان، في تشابه بس في اختلاف. ومن الفوائد أن الجمع بين هذه الآية في سورة آل عمران وقوله تعالى في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم إلى قوله وعدة الذين آمنوا بالله ورسله يفيد، لأن الإيمان يستلزم العمل الصالح. طبعا هذه يعني يبغى له شرح، الذي الواحد يعني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء، ففيها ذكر أعمال. وهناك سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسله. فهناك في سورة الحديد وسابقوا فيها أن الجنة أعدت للمؤمنين، أعدت الذين آمنوا بالله ورسله. وسورة آل عمران وسارعوا إلى وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. فذكر الإيمان هنا هناك بسورة الحديد والأعمال هنا بسورة آل عمران. لو جمعنا بينهما يطلع أن الأعمال لازم، أن الإيمان لا بد له من أعمال، أن الإيمان لا بد له من أعمال. وفيها أن من تكررت ذنوبه وتكررت توبته بعد كل ذنب وكانت توبة صحيحة بشروطها فإنه لا يعتبر من المصرين. وفيها أن الإصرار ذنب يجب الاستغفار والتوبة منه. وفيها أهمية استحضار الذنب عند الاستغفار منه، لأنه إيش قلنا؟ إيش استغفروا لذنوبهم. وفي هذه الآية مع التي قبلها حال ذكر حال المؤمنين مع الله بعد ذكر حال مع الخلق تذكيرا بالحقين، حق الله وحق العباد. وفي الآية أن العلاج النفسي لجعل المذنب ينسى الماضي وينسى ذنوبه كي لا يحصل له حالة اكتئاب هو علاج فاسد مصادم لقوله تعالى ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والواجب على المسلم أن يذكر ذنبه ويذكر ربه وأن يقر بالذنب كما جاء في الحديث أبوء بذنبي فاغفر لي وأما الحالة التي تحتاج إلى علاج فهي حالة من يصل إلى اليأس من رحمة الله عند التفكير في ذنوبه، عند التفكير في ذنوبه، فهذا لا ينصح بنسيان الذنوب، ولكنه ينصح بأن يرجو رحمة الله ويرجو عفوه ويؤمن بمغفرته للذنوب جميعا، وأن يرى وعد الله للتائب من الذنب، وأن يرى وعد الله، وأن يرى وعد الله للتائب بالمغفرة، وأن يرى وعد الله للتائب بالمغفرة، وليس أن يتجاهل ما مضى ويتناساه، فإن الله قال عن أهل الغفلة فيما فعلوه من الذنوب أحصاه الله ونسوه. بس هذه ليش ما تيجي وراء أن الإصرار ذنب يجب الاستغفار، وفي أهمية استحضار الذنب عند الاستغفار منه، كان أنسب. نأخر الفائدة قبل الأخيرة إلى الأخيرة، يعني يصير وفيها أهمية استحضار الذنب عند الاستغفار منه، وفي الآية أن العلاج النفسي لجعل المذنب ينسى الماضي وينسى ذنوبه كذا كذا كذا، وفي هذه الآية مع التي قبلها ذكر حال المؤمنين مع الله، بعد ذكر حالهم مع الخلق تذكيرا بالحقين، حق الله وحق العباد. طيب، في فوائد زيادة؟ المهم يعلمون وقدر اختبر هذه الأركان في الآية بحد شدة تعلقها بالمقصود، لأن ذكر الله يحصل بعد الذنب ما يبعثه على التوبة، ولذلك يرتب الاستغفار عليه بالفعل. وأما العلم لأنه ذنب فهو حاصل من قبل حصول المعصية، ولولا حصوله لما كانت الفعل معصية، ولذلك جيء به بعد الذكر. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني كانوا يتعارض مع ما سبق. هو يقول انه هذا الترتيب هو الترتيب ايوه هو ذكر الاول ثم الاستغفار، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لان يقول لو ما يعلمون ما كانت معصيه اصلا، إلا قضية تجهيل النفس فإن معصية أخرى، يعني لو واحد فعل معصية جهلا هي في حقه ما تعتبر معصية، لكن إذا كان مقصرا في تعلم حكمها فيكون آثما على التقصير لا على فعلها، يكون آثما على التقصير في التعلم لا على فعلها. طيب، غيره. وليس على الإنسان إذا لم يغفر ذنبه ويعلمه أن يتوب منه بعيدا، ولكن يلزمه إذا ذكر ذنبا تاب منه. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لا، هو الآن أنت يعني هي في ثلاث أنواع. طيب، أن يفعل الإنسان الذنب ويتوب بعده مباشرة. اثنين، أن يفعل الذنب ويمضي عليه مدة ما يتوب ثم يهديه الله فيتذكره ويتوب منه. ثلاثة، أن لا يتذكر الذنب ففي حل، إذا واحد قال والله الآن أنا الحين ما أتذكر ذنوبي ما ذكرها حتى أتوب منها، يعني ما تذكرها. أنا أتذكر بعضها، فهل في حل؟ أنا متأكد أنه في ذنوب سويتها ونسيتها، أحصى الله ونسوه. فهذا ثالثا، ألا يتذكر الذنب أصلا، فتكفيه التوبة العامة. إذا تبغى نكتب هذه نقول فين، شوف لنا كذا فائدة سابقة ونضيف عليها. يعني يستغفر، يعني يستغفر من جنس الذنوب. لا، ورونا فائدة فيها أن الواحد إذا ذكر الذنب يستغفر. نروح نحط فيها المراتب هذه. قلنا يعني قال القرطبي هنا في فائدة، ليس على الإنسان إذا لم يذكر ذنبه ويعلمه أن يتوب منه بعينه، ولكن يلزمه إذا ذكر ذنبا تاب منه. وقد تأول كثير من الناس بما ذكر شيخنا الإسكندراني رضي الله عنه أن الإمام المحاسبي رحمه الله يرى أن التوبة من أجناس المعاصي لا تصح، وأن الندم على جملتها لا يكفي، بل لا بد أن يتوب من كل فعل بجارحته وكل عقل بقلبه على التعيين. إذا كان يقصد صاحب في واحد من كبار المبتدعة، طبعا هم صوفية مشكلة أحيانا، يعني يدخلوا في عقائد كفرية في الحلول وحدة الوجود، ويجيبوا كلام جيد في التوبة، ومن الناحية الأخرى لهم كلام يعني جيد. ففي بعض أصحاب وحدة الوجود عندهم هذا، ففي واحد اسمه عطاء الله الإسكندراني أو الإسكندري من أصحاب هذه العقيدة الضالة الكفرية، وله كلام في التوبة، فما أدري هل هذا يقصد من عليه حال. دعونا، هذا الحارث المحاسبي أيضا الإمام أحمد رحمه الله له موقف منه. ها؟ وين؟ إيش؟ وفيها أهمية تقدير الذنب عند الاستغفار منه. أيوة. وين هذا؟ أيوة أيوة. نعم. وفيها أهمية استحضار الذنب عند الاستغفار منه. وللتوبة مع الذنوب أحوال. فمنها أن يتوب بعد فعل الذنب مباشرة، ومنها أن يبقى مدة لا يتوب ثم يهديه الله فيتذكر ذنبه الماضي ويتوب منه، ومنها أن لا يتذكر الذنب أصلا لكنه يعلم أنه أذنب، فهذا يفزع إلى التوبة العامة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. طيب، قلنا والتوبة مع الذنوب، وللتوبة مع الذنوب أحوال، فمنها أن يتوب بعد فعل الذنب مباشرة. نقول هذا أحسن، أو هذا أكمل، وهذا أكمل، وهذا أفضل. ومنها أن يبقى مدة لا يتوب ثم يهديه الله فيتذكر ذنبه الماضي ويتوب منه، ومنها أن لا يتذكر الذنب أصلا لكنه يعلم أنه أذنب فهذا يفزع إلى التوبة العامة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. هذه يعني أحوال للإنسان مع ذنوبه في قضية التذكر وعدم التذكر والتوبة المباشرة والمؤخرة. ونبغى نقول أيضا أن الواحد لو ذكر الذنب واستغفر ما هو معناه إذا كان تذكر مرة أخرى ما يستغفر، يعني أنه ينبغي أنه كلما تذكر الذنب استغفر منه، يعني يمكن استغفار أول ما يكفي، استغفار الثاني ما يكفي، استغفار الثالث ما يكفي. فإذا نبغى نقول يعني وعلى المسلم كلما تذكر ذنبه أن يستغفر منه ولو تذكره مرارا. إيش قال عمر؟ فعملت لذلك أعمالا. وقد قال عمر رضي الله عنه عن فعله أو عن كلامه الذي اعترض به يوم الحديبية، فعملت لذلك أعمالا، يعني مش عمل واحد، يعني يمكن راح سوى عمرة من أجل هالموضوع وراح أعتق رقبة من أجل هذا الموضوع وراح فسوى عدة أشياء علشان ذنب علشان شيء واحد، مع أنه قصده طبعا قصده الغيرة على الإسلام، قصده يعني عمر ما كان قصده أنه يسوي ذنب، بس لما خرجت كأنها اعتراض خلاص يعني راح يحس أن اللي فعله الآن هذا شيء خطير لازم يتوب منه. أيوة بالنسبة للتوبة العامة، التوبة العامة شمل الصغائر والكبائر حتى مثلا لو فعل كبيرة أي شوف الصغيرة تكفر بأسباب غير التوبة، ممكن تكفر بأسباب غير التوبة، فمثلا العمرة إلى العمر كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فلو اعتمر بعد 6 أشهر فقد يكفر الله عنه الصغائر اللي بين العمرتين، لكن الكبيرة لازم يتوب منها مباشرة، يعني لابد أن يتوب منها. طبعا هنا تأتي يعني قضيتان، الأولى إيش عرفهم هذه كبيرة ولا صغيرة، يعني كذا لونهم عامة ما يدري يقول هل الحين هذه صغيرة ممكن تكفر بدون توبة، يعني بالأعمال الصالحة بالأمراض بدعاء المسلمين، يعني أسباب للمغفرة لله، والكبيرة لابد لها من توبة خاصة، والذين إذا فعلوا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب الآن العامة إيش عرفوا أصلا أن هذه صغيرة وهذه كبيرة، وبعض الناس يمكن تتحول صغيرة إلى كبيرة بالإصرار، فلذلك يعني لازم واحد يتوب باستمرار وبعدين قضية يعني تكفير الصغائر بالأشياء الأخرى، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، هل معناه أنه كلها راح تمحى؟ يعني الآن لو قلنا الآن ترى الصغائر ممكن تكفر بالحسنات الماحية، العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان، وتكفر بالمصائب الحادثة للشخص، وتكفر بدعاء المسلمين له وانت ماشي، لكن هل معنى هل شرط انه ان تكون هذه الاشياء كافية لتكفير صغائره؟ هو يكفر عنه بها منها، يكفر عنه بالاعمال الصالحة من الصغائر، بس يمكن يكون في أشياء إضافية أو زايدة ما كفت الأعمال الصالحة لتكفيرها فلازم يتوب، لأننا إذا قلنا لأن الناس يتفاوتون في الصغائر وتفاوتون في الأعمال الصالحة، يعني الحين واحد مثلا صغائره قليلة وأعماله الصالحة كثيرة، العمرة العمرة ورمضان رمضان والقضية يعني الصلوات الخمس يكفر الله الخطايا بينه، يعني عنده مصائب الله قدر عليه مصائب كثيرة وعنده حسنات كثيرة ماحية وعنده الدعاء والناس كثير يدعون له، هل هذا مثل واحد صغائره كثيرة جدا بس ما ابتلي بتلك المصائب وما يعني كان له من يدعو له مثلا ومثلا وهكذا، فإيش يعني هل يستويان؟ يعني خلاص هذا كل صغائر وتمحى وهذا كل صغائر وتمحى، ولا ممكن يزيد من الصغائر أشياء ما كفرت الحسنات الماحية ولا المصائب ولا الدعاء فيحتاج إلى توبة، يحتاج إلى توبة. طبعا في الدعاء يعني شوف رحمة الله عظيمة، الآن يعني جعل الله للمسلم، انت واحد بس يفكر يعني انه كيف يعني كرم الله، الان رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان، أي أدعية فيها الدعاء العام للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في التراويح ولا في غيرها هي تشمل أي شخص، صح؟ يعني الحين كل واحد مشمول، كل واحد مسلم أو مؤمن مشمول بأدعية دعا بها الصالحون أيوة، ففي أشياء تكفر عنه بأسباب هو لا سعى فيها ولا تخطر ببالي اصلا، يعني يمكن يجي يوم القيامه يحصل ان في عندك سيئات مكفره بادعيه ماله، يمكن واحد في الصين دعا لاخوانه المسلمين فقال اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، صح؟ فتسبب في مغفره كذا كذا ذنب عند واحد عند هذه، طبعا هذه حسابه على الله، من كيف ما هذه ما يمكن لا تعرف لا احد يفكر يحسبها ولا يعرف كيف هذه لا يمكن، لكن المقصود يعني ان الله فتح ابواب للتكفير من اعمال الاخرى، يعني حتى ما هي من اعمال العبد نفسها المذنب، من اعمال غيره يعني يستفيد، وهذا ايش معناه؟ ان المؤمن يستفيد من الايمان بالولاء، لما نقول الولاء للمؤمنين ايش يعني؟ يعني انت لما تصير مؤمن تدخل مع المؤمنين راح تدخل مع الأدعية، يعني نوح لما قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب مثلا ايش يعني راح يدخل فيها الجميع. فاستفدنا من عقد الولاء الإيماني، إن الواحد يستفيد من عقد الولاء الإيماني أن يدخل في أدعية المؤمنين الذين يدعون لإخوانهم. بس القضية يعني أن الذنوب كثيرة، فيصير ما يكفي هذا ولا يكفي في بعض الناس يعني. ولذلك قالوا لا يهلك على الله إلا هالك، يعني بعد ما عطاهم الاشتراك في أدعية بعضهم لبعض، وعطاهم أبواب الحسنات الماحية، وعطاهم المصائب كفارة، وأعطاهم وكذا، وما يصيب عند سكرات الموت مكفر، وما يصيب في شدة القبر مكفر، ما يصيب خلاص بعدين إذا جاء يوم القيامة يعني معناها لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك خلاص، يعني واحد ما في يعني بعدين خلاص كل هذه الأشياء بعد ما في معناها الذنوب يعني ايش تقول؟ لكن أصلا يقول أورد البخاري رحمه الله هذه الآية ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون، في أي باب؟ خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. يعني إنه ممكن واحد يعني يحبط عمله بالإصرار وهو لا يشعر. أيوه بس بإيش؟ بماذا؟ بالإصرار يعني هو قصده بالإصرار. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عنوان البخاري عليها باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ماشي، يعني أهل بدر وغيرهم من المؤمنين كانوا يخشون على أنفسهم حتى مع أنه عندهم وعود من الله وعندهم بشائر أو بشارات، مع أنه عندهم بشارات لكن ما اتكلوا عليها وتركوا العمل. لكن وين نضع هذه الفائدة؟ نضع في أي مكان؟ خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر نتيجة الإصرار. يعني مثلا نبغى كذا فائدة فيها مثلا وفيها خطورة الإصرار على الذنب وفيها خطورة الإصرار على الذنوب وخطورة الإصرار على الذنوب وأن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر، كما عنون ذلك البخاري رحمه الله وأورد فيها هذه الآية. نبغى نقول كلام زي كذا. كذا خطورة إصرار موجود. م- وفيها مرة ثانية أن الإصرار على المعصية يأثم به صاحبه ولو لم يفعله ولو لم يفعلها. أي بس كأنه هذه أولى، هذه كلها خطورة إصرار على الذنب. وإيش وهذا ما لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الإصرار. كويس. وفيها خطورة الإصرار وهذا معنى، وفيها خطورة الإصرار على الذنب. طيب، وهذا معنى قولهم لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وقد عنون البخاري رحمه الله على هذه الآية باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. كتاب إيش يعني؟ كتاب الإيمان صحيح البخاري. باب 36 كتاب الإيمان باب 36 صحيح البخاري. هات يا كان عندك شيء. لا هو ما راح نقول هل مع كل هل يتوب من كل هل يتوب من التعامل مع كل بنك ولا يتوب منها ولا يتوب مره واحده. نقول هل يتوب من كل معامله ولا يتوب من الجنس، لانه احيانا مو المشكله بس فقط كذا بنك، البنك الواحد في كذا عمليه، البنك الواحد في كذا عمليه ربويه هو تعامل فيها. فهل لازم يتوب من كل عملية على حدة؟ يعني مثلا واحد مثلا سوى علاقات مع 20 بنت، لازم يتوب من علاقته مع كل بنت على حدة؟ ولا يكفيه انه يتوب من الجميع؟ فاحنا ما نسلم لهذا اللي قال انه ما يكفي انك تتوب من الجنس ولازم لازم كل ذنب لوحده. ثم هي المسألة الآن إيش هو يستحضر، يعني هو يستحضر مثلا علاقة مع فلانة فيقول استغفر الله وتوب إليه، علاقة مع فلانة يعني هل هو هل التوبة بالتفصيل، يعني التوب بالتفصيل. يعني نحن الآن لو جينا رحنا للسنة النبوية وشفنا نصوص التوبة والاستغفار إيش نجد، عموم ولا تفصيل؟ سنجد عموما، سنجد عموما. يعني مثلا اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته كبيره وصغيره، لا تدع لي ذنبا إلا غفرت، يعني اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. ترى سنجد نصوص الاستغفار والتوبة عامة. أجمل في الطلب، يعني أجمل في الطلب، هذا جاء في الرزق، يعني اتقوا الله وأجمل في الطلب. يعني ما تقول اللهم ارزقني نظارة وقلما ومحبرة وثوبا وشماغا ومصفات وصحنا وملعقة، خلاص أنت طيب أجمل في الطلب. لكن هل التوبة من الذنوب تستلزم أن الواحد يروح يستحضر كل ذنب ويتوب منه بالتفصيل بالمفرق ولا بالجملة؟ هل الآن مثلا نحن الآن كل واحد فينا عنده ذنوب، طيب إيش يسوي الآن؟ يروح كذا يفكر في كل ذنب لواحد يتوب ولا يتوب منها بالجملة؟ اللهم أني أستغفرك لذنبي فاغفر لي، اغفر لي ذنوبي إيه لأنه شيء يتذكر وشيء ما تذكر وشيء وكيف يعني هو الآن يقول له أول هي خط هل هي خطوات يقول له يلا استحضر الذنب استحضرته خلاص يلا الآن يلا قول استغفر الله وتوب اللي بعده يلا استحضر الذنب الثاني كذا يلا جيب هات الآن قول كذا يلا استحضر الذنب الثالث ما هي يعني ولا أظن إنه في كذا في يعني في سنجد في الكتاب والسنة التوبة التفصيلية هذه بهذه الطريقة لازم يذكر كل واحد يتوب يذكر الثاني يتوب الثالث يتوب الرابع في شيء ما يتذكر أصلا ولذلك الحل هو هذه التوبة الإجمالية ويتوب من الربا بغض النظر عن كم عملية ربوية سواها ويتوب من الزنا والفجور والعاشة ويتوب من الكذب كم كذبة سواها يتوب من الغيبة ويتوب وفي الأخير يتوب من كل الذنوب يعني الحين سيد الاستغفار سيد الاستغفار ايش فيه آخر شيء فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ما يقول مثلا فاغفر لي لعلاقتي مع فلانة واغفر لي 100 ريال لحقت لي هذا واغفر لي الأسهم الحرام اللي أخذتها في شركة كذا كذا واغفر لي اللي المنظر اللي شفته في الشركة كذا واغفر لي المنظر الثاني واغفر لي الصورة العالية اللي رأيت فيها ما يعني هذه قضية صعبة يعني وكيف حيتذكر إيش ولا إيش ما هذا يعني لا يمكن ولو ترى ما يمكن تكليف الناس به لا يعني تكليف الناس به تكليف بما لا يطيقون لو جيت أنت واعظ الآن وداعي تقول للناس ترى شوفوا لازم توبة تفصيلية ولازم تذكر كل ذنوبك ولازم تجيب أول ذنب وتستغفر عليه والثاني وتغفر ما يعني شيء ولذلك ما في إلا يعني النصوص الواردة كذا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أشرفت كذا خلاص أغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته خلاص هذا النصوص كذا عامة النصوص عامة وكل ما استغفرت أكثر كل ما غطت ذنوب أكثر لكن الواحد لما يسوي الذنب الفلاني الحين واحد سوى ذنب الآن حسب الآية إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا هي يعني مقصود يعني أقول فاحشة يعني واحد يعني إذا فعلوا فاحشة لو قلنا على أحد التفاسير إذا فعلوا كبيرة أو ظلموا أنفسهم بصغيرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم يعني أنت هو على إذا فعلوا استغفروا لأنها الآن حاضرة الآن هي موجودة حاضرة الآن قائمة يعني أثرها قائم فعلوا ذكروا الله استغفروا لكن لما يمضي عليها وقت إيش تسوي تتذكر كل واحدة وتستغفر عليها على أنه لا يمنع أن بعض الذنوب الخطيرة الكبيرة الواحد يخصها بأشياء من التوبات والاستغفارات والأعمال المكفرات لشناعتها كما دل عليه حديث عمر فعملت لذلك يعني لذلك الذنب المعين أعمالا فهذا ماشي يعني أنك أنت يعني لذنب معين كبير تجعل له يكون على بالك باستمرار وتسوي له كفارات خاصة معالجات لكن بقية الأشياء ما تذكر واحد كل اللي فعل أيوة إيه طبعا ليش الله لما فتح باب التوبة أراد أن يعني يندفع العباد إلى التوبة وليس أن يشعروا أن التوبة هذه معقدة وصعبة وما يعني كيف يطبق كيف يسوي كيف مشكلة لأنك إذا صعبت على الناس قلت شوف لازم تتذكروا ذنوبكم بالتفصيل. يلا تستحضر أول ذنب وثاني ذنب وثالث ذنب، ما يعني إيش هذا؟ ما يطيق الناس هذا. أنت وعرت عليهم الطريق وصعبت عليهم القضية. إيش تقول يا أخي؟ وفيها أن التوبة من الذنوب، التوبة من الذنب إذا حدث، والتوبة من الذنوب إجمالا، وفيها التوبة من الذنب إذا وقع، والتوبة من الذنوب إجمالا، التوبة من الذنب إذا وقع، والتوبة من الذنوب إجمالا. وللتوبة مع الذنوب أحوال، فمنها أن يتوب على الفعل، ومنها أن يبقى مدة ثم يزيد، لا فيتذكر ذنبه الماضي ويتوب، ومنه أنه أن لا يتذكر الذنب أصلا لكن يعلم أنه أذنب فيفزع. المسلم تذكر كلما تذكر ذنبا يستغفر منه وتذكره مرارا. عملت لذلك أعمالا يبدو أن يعني شوف مثل منهج الحارث المحاسبي اللي الإمام أحمد أنكر عليه مسائل، طيب اللي نقل هنا قال الحارث المحاسبي، أن الحارث المحاسبي يعني رحمه الله كان يرى بالتفصيل في بعض الأشياء، أنك تتذكر هذا تتذكر الثاني تتذكر الثالث، وأن هذا التفصيل في بعض الأشياء اللي طلع اللي هو يعني ألزم فيها بالتفصيل ليست في الأدلة. والله الظاهر أنا هذه ما سموه المحاسبي لأن اشتهر بمبادئ المحاسبة الشرعية للنفس، يمكن حتى كتاب البعث والنشور نعم. ذكر في تفصيلات في مسألة الناس دخول الناس الجنة ودخول الناس النار، يعني تفصيلات كثيرة حتى عندهم عشر فرق يدخلون يجتازون على الصراط. هو الواحد ممكن يجيب تفاصيل من كتاب السنة، المشكلة إذا جاب تفاصيل ليست من الكتاب. الشاهد احنا هذه خرجنا نقطة مهمة، ان التوبة سهلة، ليس يعني التوبة ان الشرع لا يريد تصعيب التوبة على الناس ولا توعير طريق التوبة، بالعكس يريد فتح باب التوبة للناس يدخلوا فيه وتشجعوا على التوبة وليس للتثبيت. يحل عقد الإصرار أو عقد الإصرار عقد الإصرار نعم تمام. ممكن نضيف هذه نقول وفيها أنه لا يصح الاستغفار مع الإصرار، وهذا معنى قول بعض السلف استغفارنا يحتاج إلى استغفار. نقول وفيها أنه لا يصح الاستغفار مع الإصرار، وهذا قول وهذا معنى قول بعض السلف استغفارنا يحتاج إلى استغفار. كان عندنا استغفار مع إصرار، فكيف رح تقبل؟ طيب الحين لو واحد مصر عنده معصية ما هو يعني ما هو متخلص منها، ايش سوي؟ نحن قلنا انه هو ما يقول استغفر الله العظيم واتوب اليه، ما يقول اتوب لانه ما هو قاعد يتوب، يعني هو الان يخرب لو قال انا اتوب اليه. فايش يسوي؟ قلنا يطلب المغفرة لأنه دعاء قد يجاب وقد لا يجاب. قلنا إذا كان واحد أصر، إذا واحد عنده معصية هو مقيم عليها، إيش يسوي؟ لن يقول كذبا اللهم إني أتوب إليك وهو ما هو تائب، أو يقول تبت إليك فتب علي ما هو صائب، لكن يستغفر ويقول اللهم تب علي، أو يقول اللهم تب علي اللهم اغفر لي. فإن قال قائل ينفعه؟ واحد عنده معصية ما هو تاركها يقول أتوب إليك هو كذاب، ما هو قاعد يتوب. طيب إيش تسوي؟ إيش الحل؟ ما في حل، خلاص يبقى كذا، خلاص نقول خليك، لا انت خلاص يا تترك الذنب يا تموت. طيب فاذا قال ما في شيء ينفعني، طيب ما في شيء يمكن ينفعني، نقول فيه طلب المغفره، اغفر لي، استغفر الله او اللهم اغفر لي. اللهم اغفر لي رحمك الله، اللهم اغفر لي يعني ايش اسمه، اللهم اغفر لي خذ يا فتحي، اللهم اغفر لي ايش، يمكن يجاب دعاء، يمكن يجاب دعاء، يمكن يجاب فيستفيد. هو ليش قالوا؟ شوف في فرق بين أتوب إليه وتب علي. أيوة الله. ليش قالوا لا يقول وأتوب إليه؟ لأنه كذاب، ما يقول أتوب، ما هو تائب، كيف يقول أتوب إليك؟ واحد يقول أتوب إليك هو ما هو تائب، لكن اغفر لي ما في تعارض مع، يعني اغفر لي دعاء ممكن يجيبه ممكن ما يرده، بس الواحد يحتاج حتى إلى هذه الاحتمالية بحاجة، لأنه يمكن تمشي. ثم إن يعني إن رحمتي سبقت غضبي، يعني وبالتأكيد أحسن من أنه ما يسوي شيء. لو قال لك واحد وأنا مصر لا ما أسوي شيء، خلاص أجلس إلى أن أتغلب على نفسي أو أموت أو يعني إلى في المستقبل، فنقول على الأقل أشغلت لسانك بعمل صالح، على الأقل دعوت الله إن شاء عطاك وإن شاء منعك، على الأقل أشغلت لسانك عن معصية، يلا يعني هو خير. أليس يؤجر؟ طيب غض النظر عن الذنب، افترض واحد قال سبحان الله ما يؤجر على ذلك، حتى لو عاصي مصر وكل شيء وقال سبحان الله يؤجر؟ طيب أستغفر الله يؤجر؟ يؤجر عليه، يمكن ما يعني حتى لو ما غفر ذنبه على قول سجلت له حسنة. إذن استغفر. ثم قد بتوالي الاستغفارات يقوى الإيمان فيتغلب على المعصية. فينزع عنها، لأنه في الأخير يعني أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، يعني في الأخير واحد يستحي من نفسه، هي قوائمة يتغلب على هذا، يصير عنده طاقة قوة قدرة تزداد قوته في التغلب على المعصية. طيب باقي شيء؟ في شيخ الحديث أن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله يستغفر الله عليه، يعني مسألة الاعتراف يعني يعترف إلى الله عز وجل ويكفي، حتى لو كان في حقوق للآدميين ممكن ما يعترف بها لكن يؤديها بدون أنه يخبرها. لا هو الاعتراف هو الاعتراف لله، هو الاعتراف لله ما هو للمخلوقين. بس لو كان حقوق الآدميين يؤديها بدون حتى ممكن يكون يدري وما يلزم أن يعترف لهم. الحين لو واحد سرق من واحد شيء، هل لازم يروح يعترف له أنه سرق منه ويعطيه الفلوس؟ طب لو عطاه من غير ما يشعر أعاد إليه الحق، عاد إليه الحق، حق المخلوق يعني أعاده إليه. طيب يكفيه اعترافه لله ولا ما يكفيه؟ ممكن يجي واحد ينازع يقول لكنه حرمه من الانتفاع به مدة، يعني افرض واحد سرق من واحد 10,000، طيب رجع له بعد 20 سنة رجع له 10,000، طيب حرمه من الانتفاع بها هذه المدة، ايوه يعني لازال يعني لازال، فهي من جهة يعني من جهة انه في، طيب هل يعوضه؟ هل يقول لو 10,000 هذه شغالة من هذاك اليوم كم صارت الآن على معدل أرباح معتدل مثلا، أنا برجع له أكثر على أساس أنه عن المدة اللي حرمته منها من استثمار المال مثلا. طيب حل آخر، هل ممكن يتحلل منه من غير ما يعترف بالذنب؟ يعني يقول له يا أخي أنا أخطأت عليك سامحني، بس ما يقول له بالتفصيل أنا كذا وسوي كذا، مثل الغيبة يعني. أنا لو أنت رحت لواحد قلت شوف ترى أنا قلت عنك أنك غبي وما تفهم وأنت ثور وأنت كذا، ما جالس يعدد له الأشياء اللي غتابه فيه، إيش راح يكون هذا موقفه؟ يعني مبسوط حيكون يعني حيتفاعل معه ويقول إيه والله الله يسامح الله الله يغفر لك روح يا أخي الله سامحتك أنا قلبي ما في شيء عليك. لا طبعا، لأنه كل شوي جالس يخليه ينفعل وينفعل زيادة ويعطيه الألفاظ ويعطيه أشياء في الأخير يمكن كان له يعني يمكن يسامحه قبل ما يقول الألفاظ. ففي أشياء يعني طلب المسامحة فيها بالتفصيل أو الاعترافات المفصلة يعني ما هي مصلحة الموضوع أصلا. فما في إلا يعني مثلا طلب المسامحة العامة، يعني أنا أخطأت عليك سامحني، أنا أخطأ عليك إيش؟ وينبغي على المقابل أن لا يستقصي، يعني ما يقول لا إيش أخطأت عليه، لحظة شو لحظة إيش أخطأت عليه، هات وش الأخطاء أعطينا بالتفصيل. ينبغي أنه يعني الكرام يتغافلون عن المشي مشي، هذا هو الصحيح، ما يدقق. الكريم لا يستقصي لا يستقصي. تحرير التنوير تارك مع الشهور قال ذكر الله ذكر القلب وهو ذكر ما يجبه لله على عبده وما أصابه، وأما ذكر اللسان فلا يترتب عليه ذلك. مرة ثانية يقول ذكر القلب ذكر الله ذكر القلب وهو ذكر ما يجبه لله على عبده وما أصابه، وأما ذكر اللسان فلا يترتب عليه ذلك. طيب هو ذكر الله، طيب ذكر في ذكر قلب ذكر لسان، طيب لما ورد مقرون ذكر الله فاستغفروا يعني ذكر الله بقلوبهم فاستغفروا بألسنتهم، هذه قرينة. طيب ذكر القلب ايش فيه؟ هو ذكر ما يجب لله على عبده، ذكر ما يجب لله على عبده، يعني ذكر حقوق الله، يجب علي أن أطيعه، يجب علي أن أوقره. طيب أيوة، هو ذكر ما يجب لله على عبده وما أصابه. طيب لا، وبعد يقول أما ذكر اللسان لا يلزم فيه ذلك، فلا يترتب عليه ذلك. إيه؟ يعني إيش معناها؟ طيب ايوه ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح. طيب وفيها أن ذكر الله يكون بالقلب كتذكر عظمته وحقوقه ووعده ووعيده، وذكر الله باللسان كالاستغفار والتهليل، وذكر الله بالفعل وأعمال الجوارح كالقيام بالأعمال التي تكفر الذنوب والخطايا مثل الصدقة التي تطفئ الخطيئة والوضوء الذي يخرج الخطايا من الأعضاء والصلاة بعد إسباغه والصلاة الخاشعة بعد إسباغه التي يغفر بها ما تقدم من الذنب. طيب أظن نكتفي بهذا في فوائد هذه الآية، بس يبدو أنها الآن بالكثير رحمه الله يعني وقف كذا فيها أو أورد فيها أشياء كثيرة، أورد فيها أحاديث كثيرة، بقية المفسرين كيف؟ الشيخ السعدي اختصر فيها. طيب بقية المفسرين يعني كذا بالنسبة لما قبلها وما بعدها والآيات الأخرى، هل أطالوا النفس فيها ولا الشوكان اختصر القرطبي طول؟ أيوة، يعني جاب مسائل وأجل أشياء إلى سورة النساء. الجوزي أفاض. طيب ما وردي ولا ما وردي هو يعني مضطرب، يعني ما عنده شيء يطول شيء يقصر، يعني اختصر. ابن جرير أطال. طبعا هو كذا سبحان الله، لاحظ أنه في آيات مثلا في يتعلق فيها أسباب نزول وأحاديث بمعنى الآية، لأن السنة تفسر القرآن، ومسائل فقهية أحيانا، ومسائل تعلق بالتوبة، ومسائل قلبية، ممكن يكون مسائل قلبية ومسائل فقهية، فتجد مثلا أن تفسير هذه الآية أخذ مثلا 10 صفحات، بينما تفسير آية أخرى نص صفحة، ربع صفحة، سطر، سطرين. وبعضها ترى يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى يعني ما يعني انفتاح نفسي، إن أحيانا ينشط المؤلف المصنف يكون نفسه منشرحة، فيفيض. وأحيانا مثلا لو كان على تعب أو كان على يختصر، أحيانا يحدث. الكلام قال القرطبي رحمه الله عن المسألة الإصرار، يقول في قوله ولم يصروا حجة واضحة ودلالة قاطعة بما قاله القاضي أبو بكر بن الطيب: إن الإنسان يؤاخذ بما وطن عليه بضميره وعزمه وعزم عليه بقلبه من المعصوم. يعني ايش يقصد هنا شيخ؟ المسألة اللي قلناها أن الإصرار والعزم والعزم المؤكد على الفعل يأثم به الإنسان حتى لو ما فعل الذنب، حتى لو ما فعل، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. طيب، روى الترمذي رحمه الله في سننه في كتاب الأشربة: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أمه عن عائشة قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ في أعلاه، له عزلاء ننبذه غدوة ويشربه عشاء، وننبذه عشاء ويشربه غدوة. قال: وفي الباب عن جابر وأبي سعيد بن عباس. قالت أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن عبيد إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عائشة أيضا. طيب، بالمناسبة بعض المفسرين يقلد بعضهم، يعني مثلا يشوفهم أطالوا فيطيل، قصروا يقصر، يعني تجد أحيانا رحمهم الله يتبعون في الإطالة والقصر من سبقهم. طيب، بالنسبة لموضوع الالتباس في الأسقية، الآن قلنا إن إلقاء الزبيب أو التمر أو الذرة في إناء مع الماء وتركه ليتخمر طبعا حرام، وأن الأسقية أو الآنية التي ينتبذ فيها موادها خاماتها له أثر في التخمر، مقير والنقير والدباء والحنتم الجرار والجرار الخضر والمدهونة، يعني ذكرنا أشياء تقدمت أشياء، وأنه في النهاية اللي يتخمر هذا هو اللي يحرم. طيب التخمر يعتمد على أشياء، يعتمد التخمر على نوع الإناء، نوع الإناء، ويعتمد على درجة الحرارة، يعتمد على المدة، يعتمد على المادة المنبوذة في الإناء، يعني في عوامل في التخمر. لما ذكر رحمه الله الأواني وأثرها وش اللي يستعمل منه وما يستعمل والنهي عن أشياء، طيب خرجنا بالنهاية إلى أن العبرة ليست بالإناء، العبرة بما الذي حدث، هل هو الآن يتخمر ولا لا يتغير، لم يتغير. أورد هنا قضية المدة، المدة، حط تمر في ماء وبعدين اشرب الماء، في مشكلة؟ إلى كم؟ فالحديث عن عائشة كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ في أعلاه له عزلاء، ننبذه غدوة ويشربه عشاء، وننبذه عشاء ويشربه غدوة، يعني في فارق كذا ساعة كذا ساعة، كذا ساعة ما يأثر، كذا ساعة ما يلحق تخمر. فقال قولها في الحديث، طبعا قوله قوله الحسن البصري، قول هنا يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أمه عن عائشة، من هي أمه؟ ودخل البيت النبوي بأي سبب؟ حسن البصري دخل البيت النبوي، البيت ولا هو ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، لكن دخل البيت النبوي، دخل بإيش؟ بأي سبب؟ أن أمه خيرة كانت مولاة لأم سلمة رضي الله عنها، فكانت عندها في بيته، فالحسن يعني كان رحمه الله من هذه الأم التي هي مولاة أم سلمة، فكان قريبا من البيت النبوي جدا. قال ابن حجر مقبولة مولاة أم سلمة، يعني من جهة الرتبة، رتبة الراوي مقبولة. كنا ننبذ، يعني نضع في الإناء، نضع في الإناء ما يلقى من عصير ونحوه في الإناء، ننبذ نطرح ونلقي زبيبا ونحوه في سقاء. إيش يعني يوكأ في أعلى؟ يوكأ في أعلى يشد الفم تبع السقاء بالخيط، يشد يغلق الخيط الذي يشد به رأس القربة يسمى وكان، وكان في سقاء يوكأ. قال النووي يضبط فاسدا يعني في الهمزة، وصوابه يوكي أو صوابه بالياء غير مهموز، وقال بعض الموكاء مثل كساء، هل هو معتل الآخر ولا مهموز؟ وكاء ولا وكاء؟ طيب بغض النظر له عزلاء، إيش يعني عزلاء؟ الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة، ليش يحطوه؟ ليشرب منه، إذن الثقب هذا في الأسفل، العزلاء في الأسفل، ننبذه غدوة، نطرح التمر أو الزبيب في الإناء غدوة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا اسمه وقت الغدوة، ومعنى غدا من بيته يعني راح قبل طلوع الشمس، بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، هذا يعني غدا، غدا غدا من بيته غدوت إليه، يعني بكرت رحت من بعد الفجر أو قبل طلوع الشمس. فإذا إذا وضعوا له الزبيب هذا أو التمر في إناء يضعوا له في الصباح، متى يشربه؟ قالوا يشربه عشاء، عشاء. وقت العشاء من وقت العشاء من وين لوين؟ العشاء أو العشي، يسبحنا بالعشي والإبكار. البكور معروف الصباح ويشبه الغدو، أما العشي فهو من بعد الظهر إلى المغرب. فإذا قيل إحدى صلاتي العشي فيقصد بها الظهر والعصر، وكذلك المساء غير الليل. متى المساء؟ قيل من بعد المغرب، من بعد الظهر إلى المغرب، قيل من بعد العصر إلى المغرب، هذا المساء. ويترتب على هذا متى تقول أذكار المساء؟ فتقول بعد العصر، وأذكار الليل بعد المغرب. ولو قلتها بعد المغرب يصح، وكذلك أذكار الصباح لو قلتها بعد طلوع الشمس يصح، بس الأفضل، الأفضل تقول أذكار الصباح بين الفجر وطلوع الشمس، وتقول أذكار المساء بعد العصر لتصيب وقتها الشرعي. لأن الآن النصوص لما تجي، من قال إذا أصبح كذا كذا، من قال إذا أمسى كذا كذا، حصل كذا، معناها ممكن لو خالفت الوقت ما يصير الميزة، يعني ما تصير نفس الميزة. يعني من قال حين يمسي كذا كذا حفظ مثلا، أي نتيجة الذكر هذا لا يضره كذا مثلا، هذه ما تشتغل، مفعولها ما يصير خارج الوقت مثل لو كان في الوقت، مو ما ينفع لا، بس ما راح يكون نفس الدرجة من الفاعلية والميزة، لأنه هو لما يرتب نتيجة على عمل حتى تجيب النتيجة تماما لازم تلتزم بالوقت. فإذا قال سوي كذا إذا أمسيت، وسوي كذا إذا أصبحت، سوي كذا إذا غدوت بالغداء، سوي كذا بالعشي، سوي كذا بالليل، سوي هذا قبل النوم، فنحافظ على الأوقات التي فيها الأشياء حتى تحصل المستفادات والمنافع والنتائج المطلوبة. طيب، الآن يضعون له الزبيب أو التمر في الماء في إناء في الصباح، يشربه في العشي، يعني بينهم ساعة، يعني حطوا الساعة مثلا 6-5، افرض الآن بين بعد الفجر إلى طلوع الشمس، يعني الساعة الآن بتوقيتنا مثلا 4:30 مثلا، يحطوا له تمر في ماء يشربوا عشاء، يعني ممكن يشربوا 4:30 العصر، كم بينهما؟ 12 ساعة. إذا 12 ساعة في الأحوال الطبيعية، يعني يحطه في مكان في الشمس ساخن ويدخل عليه يعني محفزات تفاعلات، لا، في الوضع الطبيعي في الأحوال العادية تمر في ماء أو زبيب في ماء 12 ساعة ما يضر ولا يسكر ولا يتخمر، لأنه قال كنا ننبذ. طيب، ننبذه غدوة ويشربه عشاء، وننبذه عشاء ويشربه غدوة، يعني إذا وضعوا له بعد العصر ممكن يشربه بعد الفجر، وإذا وضعوا بعد الفجر يشربه بعد العصر، إذن هذه ما فيها شيء. ليش العرب كانت تفعل ذلك؟ يعني يعتبروه طعم تطعيم للماء بحلاوة التمر والزبيب، يعتبروا شراب حلو، يعني يستمتعون بذلك بدل ما يشرب ماء كذا صرف، يعني غير ما له طعم، الأصل أن الماء لا طعم له ولا لون ولا رائحة. فبدل منها فيضعون يلقون زبيبا في الماء أو تمرا فيكتسب من حلاوته مع النقع هذا 12 ساعة ينتقع في الماء فيصير هذا الماء يعني إيوه يشبه العصير. إحنا الآن عصير وعصير الناس تبغى عصير طيب هذا العصير تبعهم. طيب فإذا كان طيب وحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أغراقه سكب خلاص. إيش معناها؟ إنه ممكن يتحمل إلى ثالث يوم وما يتخمر وما يسكر. فقال بعضهم ما في تعارض بين حديث عائشة هذا اللي هو غدوة وعشية وبين حديث ابن عباس أخرجه مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه. إذا ما يخليه بعد ثلاث لأن بعد ثلاث خلاص يبدأ منه. فقال بعضهم حديث عائشة بن عباس ما في تصادم لأن حديث عائشة تتكلم عن مدة معينة كان يعتاد أن يشرب فيها وحديث عباس يتكلم على مدة أطول والصغير يدخل في القليل يدخل في الكثير والصغير يدخل في الكبير يعني الوقت القصير يدخل في الوقت الطويل ما في تعارض. وقال بعضهم حديث عائشة يحمل على وقت شدة الحر وحديث عباس يحمل على وقت البرودة. حديث عائشة اللي فيه 12 ساعة حطه في الصباح اشربه في العصر حطه في العصر اشربه في الصباح يحمل على وقت شدة الحر وحديث عباس انه كان يخليه يشرب اول يوم وثاني يوم وثالث يوم يحمل على فصل الشتاء مثلا وممكن اعتدال الجو في الربيع يشربه يوم يومين مثلا. لكن في النهاية الآن الآن نظرا لاختلاف أو لوجود إمكانات التبريد والتسخين غير طبيعية يعني مثلا من زمان اعتمدوا على التبريد إيش على الجو في الشتاء مثلا ما عندهم مكيفات وثلاجات يعتمدوا في الحرارة التسخين على مثلا أو كذا على الشمس أو النار مثلا طيب بس يعتمدوا على الأشياء الطبيعية كثيرا شمس برد صيف شتاء طيب ويخبئون أشياء لأشياء يعني بعض الأكلات يمكن ما يعملوها إلا في فصل معين بعض يعني التصنيعات أو يعملوها في وقت معين من السنة لكن إذا كان لا يوجد يعني أشياء غير طبيعية الآن في برادات وثلاجات وفي في المقابل ميكروويف ممكن تسخن شيء يبدأ ثواني اللي كان من زمان يبغاله ساعة يتسخن الآن وساعتين وكذا كذا الآن في ثواني فنحن الآن في عصر أشياء غير طبيعية مو على الشمس وعلى البرد الشتاء ولا ما نشتغل على نار الحطب في شغلات في التبريد وفي التسخين غير طبيعية. فهذا الحديث يعني يطبق على إيش على أوضاع طبيعية فيما يجي واحد مثلا في مثلا أجهزة التسخين وكذا فالروح يحط يقول ايه فهو الحديث يقول يوم ويومين وثلاثة فيروح يجيب عنب وزبيب يحطه في براميل وتحتها نار ويحمي وفيه مكثفات وأشياء ويقول سوينا يوم ويومين وثلاث، لأن تصنيع الخمر الآن ما هو لازم يأخذ مدة اللي من 40 يوم كذا كذا 20 يوم 10 أيام كذا تخمرات، ممكن تصير عملية في يوم يصنع خمر. طيب فإذا هي قضية يعني مراعاة الأحوال في الحكم على الأشياء. كان نوع الإناء له مدة النبذ له تأثير. أيوة والله يمكن أي تابعية كأنها كذا. هو قال خير من الثانية، فصارت فيه من كبار التابعين يعني مثلا، لأن حسن البصري من التابعين بس من صغار يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم لبس المرأة الجنيه الذهب في الحلي؟ الأصل أن المرأة يجوز لها أن تلبس الحلي، أن تلبس ما شاءت من الحلي، لكن طبعا بشروط، ما يكون في صليب، ما يكون في صور ذوات الأرواح. نعم. فأما قضية تلبس ليرة وجنيه ذهب، طيب هذا شأنه، تلبس الذهب حل لإناث أمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصلاة جماعة مع الرجال في مصلى في مركز التسوق، حيث أن موقع غرفة مصلى الرجال خلف موقع مصلى النساء، والمسافة بين المصلين بعيدة جدا، ويتم نقل صلاة الجماعة عن طريق سماعات للنساء، فهل تجوز للصلاة جماعة للنساء إذا تقدم الرجال؟ وهل يجوز لي اعتزال الجماعة في هذه الحالة بشكل في صحتها؟ طبعا هذه الأخت من الإمارات، هي طبعا إذا كان صفوف النساء متقدمة على الرجال ما تصلي معهم، لأنه لا يجوز أن يتقدم النساء على الرجال، يجب أن يتقدم الرجال. وأصلا المرأة ما تجب عليها صلاة الجماعة ولا الصلاة في المساجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أشتغل بمشغل نسائي، وبعض الأحيان أجد فلوس على الأرض 10 ريال مثلا، هل يصح لي أخذها؟ المبلغ الذي لا تلتفت إليه همة أوساط الناس 5 و10 هذا يجوز أخذه والتقاطه، وأما إذا كان تلتفت إليه همة أوساط الناس يجب تعريفه، 50 وأكثر هذا تلتفت إليه همته يجب تعريفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي شروط الإمامة مع الترتيب الأولويات؟ هذا طبعا يطول يعني، أن يكون ذكرا، ما يجوز إمامة الأنثى للرجال، الأنثى تأم الإناث نعم، لكن الأنثى ما تأم الرجال، الرجل يأم النساء، أن يكون مسلما فلا تجوز إمامة الكافر، وأن يكون عاقلا فلا يجوز إمامة المجنون، وأن يكون مميزا أن يكون مميزا، وعند جمهور العلماء أن يكون بالغا، يشترطون البلوغ. والراجح أن التمييز يكفي لما ورد عن الصحابة في ذلك. السؤال الثاني، في أحد المساجد يصلي شخص إمام بجماعة مسجد وهو يرى في نفسه الصلاح في هذه الإمامة، ولكن من خلفه يرون في قراءتي أخطاء في التجويد، بالإضافة إلى أن هذا الرجل لا يتحرى باتباع الواجبات والسنن كإعفاء اللحية وهو يسبل الثياب، وهناك من هو أحق منه بالإمامة خلفه، هل يجوز من خلفه ويرى في نفسه الصلاح أن يتقدم أو لا يتقدم حتى يسمح له الناس؟ إذا كان إمام في جماعة في مسجد ففي عليه ملاحظات شرعية، فلا يؤخر، ما يسحب يقال له بالقوة أخر ولا تجي ولا تسوي، وإنما يرفع بأمره إلى الجهة المسؤولة مثل الأوقاف، لأن تغييره يحتاج إلى قوة السلطان، يحتاج إلى مصدر عنده تفويض وصلاحية عنده قدرة على إزالته، لأن ذلك يؤدي للتقاتل بين الناس. إذا جاء الآن يريد أن يؤخره عن الإمامة ويصلي بدلا منه ويقول لك أنت تسوي انقلاب علي وأنت تبغى تأخذ الوظيفة مني وأنت تبغى تأخذ راتبي وأنت، فتصبح مشكلة. فلذلك يرجع إلى الجهة المسؤولة عن وضع هؤلاء الأئمة لكي يزال هذا الرجل، يقال لهم كيف هذا الآن هؤلاء الجماعة، الرجل عنده أخطاء في التجويد وعنده ترك الواجبات وعنده فعل لبعض المنهيات وعنده، فيعينون بدلا منه، قد يعينون هذا الشخص أو غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي يستفسر عن شيء، أن تعرفت على إنسان هنا في البالتوك من السعودية وزوجته وعنده 3 أطفال وهي حامل وهذا شهرها 8، المهم هو إنسان متمسك بالدين، كل ما قابلته في الانترنت يدعوني إلى التوبة، الحمد لله تمسكت به كثيرا إلى أن بدأت أحب هذا الشخص، وعرفت زوجته بالأمر وصارحهم بكل شيء، عائلتي تقول تزوجي من بلدك، الأخت هذه في المغرب وهذا في السعودية، فما رأيك؟ طبعا البداية هذه بداية غير صحيحة، نتجت إقامة علاقات بين رجل وامرأة أجنبية عن طريق الإنترنت، وبدايتها يدعوني إلى الله والتوبة، وبعدين تعلقت وتعلق بها، وهذا ما كنا نحذر منه، نقول يا أخوان انتبهوا من هذه الآفة والعلة والخطر وباب الفتنة، والإنترنت والبالتوك باب فتنة، وما في داعي لإقامة العلاقات مع المرأة الأجنبية، وما تستعملوا كلمات أو وجوه مضحك أشياء فيها إزالة حواجز النفسية بين الجنسين، لأن إزالة حواجز النفسية بين الجنسين والمضاحكة والمباسطة والمفاتحة والكلام، كثرة الكلام توقع في مصائب توقع، وهذه من النتيجة. أن هذا واحد وعنده زوجته أولاد 3 أطفال وزوجته حامل شهر 8، يعني وضع مستقر، راح فتح على نفسه باب شر، دخل على بالته سوى، يقول بنصح وأسوي، خلاص طاح في امرأة، وهي امرأة ممكن تكون امرأة صالحة يعني امرأة طيبة، لكن نشوء العلاقة غير طيب، ممكن يكون رجل طيب والمرأة طيبة لكن نشوء العلاقة غير طيب. فالآن طبعا صارت له مشاكل، وعرفوا أهله وعرفت زوجته طبعا، وزوجته بالتأكيد يعني لن تكون مسرورة بهذه العلاقة، وحتى لو كان يريد أن يعني حتى لو واحد قال طيب أنا أبغى أتزوج، نقول مو هذه هي الطريقة، تبغى تتزوج يعني تريد زوجة ثانية، أنت الآن تريد زوجة ثانية، ليست الطريقة أنك تفتح الإنترنت وتتعرف على النساء وتقول بحجة أني سوف أتزوجها، أنت عندك طرق أخرى في السؤال والبحث والخطبة، وذهاب إلى ولي المرأة، ما هو تفتح الإنترنت وتتعرف، ولا يحتج على صحة العلاقات هذه أنه والله فلان انتهى موضوعه بالزواج فلان انتهى موضوعه بالزواج. طيب عندك مثلا 10 حالات ممكن واحد ينتهي منه بالزواج، 9 تنتهي بالفواحش أو العشق والتعلق والحرام، إيش هذا؟ وهذا المشاهد يعني، يعني لو رحت سويت دراسة الآن دراسة وشفت الرجال اللي أقاموا علاقات مع النساء على شبكة الإنترنت، كم واحدة انتهت بالزواج من الحالات وكم حال انتهت بأشياء محرمة أو عشق فسوق أشياء أخرى غير مو لازم فاحشة بس يكفي يقعد 3 ساعات يتكلم مع امرأة أجنبية كلام خاص جدا أو كلام تافه جدا، يعني يكفي تأثر قلبه وتأثرت صلاته وتأثرت علاقته بزوجته وتأثرت صحته وتأثرت ماله فلوس يدفع في الشبكة، كل هذه سلبيات مصائب، كل هذه يعني أضرار، حتى لو ما وقع في الزنا بس هذه أضرار، هذه مو الفضيحة بين الناس، يمكن تسلوا 20 مصيبة من وراء القضية هذه وما تنتهي بالزواج. فهذه لو سوينا عليها دراسة قامت العلاقات بين الرجال والنساء على شبكة الإنترنت، ومنهم من يدخل بحجة الدعوة ومنهم من يدخل بحجة الزواج، منهم من يتعرف ويدخل يتداخل بحجة الدعوة، والإنترنت مشكلتها أن التخاطب سهل جدا، إقامة علاقة سهل جدا. قبل وجود وسائل الاتصال كان الواحد يعني إذا بيتعرف على امرأة أجنبية يبغى له جهود خطوات وأشياء، وين يتعرف عليها؟ قبل الهاتف وقبل الإنترنت، والإنترنت وشو؟ عن طريق خطوط الهاتف. طيب راح يسوي بعين عن طريق سلاك الكهرباء. لكن إيش قبل لو واحد يتعرف على امرأة أجنبية وين؟ يعني لازم تكون من الجارات أو مثلا ودقيها في السوق أو كذا، بعدين يعني وين حصلها بعدين وكيف يواعدها وكيف يتصل عليها وكيف يكلمها وكيف، في صعوبة بالغة. لما وجدت وسائل الاتصال المعاصرة أسهل من ما في خط، أسهل شيء. الحين تعرفون على بعض في التلفزيون شريط التمرير، تعرفوا على بعض في الإنترنت، تعرفوا على بعض بالهاتف، فما هي النتيجة؟ إقامة سهلة للعلاقات، سهلة جدا، تشبيك سهل سهل، أدخل مواقع تخاطب حصل النساء، أي رجل يدخل حصل النساء بالأكوام وأي امرأة تدخل حصل الرجال بالأكوام، يلا خلاص قام سوق العلاقات المحرمة التي تبدأ من الكلام والابتسامات ثم تنتهي بالأنواع الحرام العظيمة وبينهما مراتب. فكون واحد وضع النفسي مستقر، وضع الأسري مستقر، وضع العائلي، وضع المعيشي، وضع الاجتماعي، يدخل على الإنترنت تتلخبط الدنيا وتصير المشاكل ويدخل العشق في الموضوع ويتعلق ببعض، وإذا ما قد تعلق به هي قد يتعلق بها هو، كلها مشاكل سواء تعلق من طرف ولا من طرفين. ثم المشكلة يعني الآن يعني الإنترنت، واحد يتعلق له بمرأة في أستراليا، يتعلق له بمرأة في الأرجنتين، يتعلق له بمرأة في نيوزيلندا، يتعلق له بمرأة في المغرب، يتعلق له بمرأة في طيب هو الآن مقيم هنا في السعودية، وهذه الآن يلا دور على فيزا وعلى إقامة وعلى معاملة وعلى مدري إذن وعلى تصريح وعلى، ويمكن يروح يتزوج بلد ثاني، ويمكن بعدين الولد تبعه كيف يدخل وكيف يضيفه إلى كذا، وهات شهادات ميلاد وإثبات وسفارات. يعني هم يفكروا أنفسهم يعني إنه قضية سهلة، وهي ترى العذاب الأليم، هي العذاب الأليم. والمشكلة بعضهم يمكن يعني فترة المجاملات هي اللي على الإنترنت، التعلق والمجاملات والعواطف وإبداء الاستعدادات للخدمة والرعاية والحنان والكذا كذا، وبس يتزوج خلاص منى المبتغى، انطفت العملية خلاص، تطلع المشاكل العيوب، تطلع العيوب القسوة والغلظة والشدة والخصومات والبخل والكذا. ولذلك يعني الشرع حكيم، لما نتأمل الإجراءات والاحترازات في الشرع لمنع الاختلاط ومنع إقامة العلاقات، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض، وما في خلوة ولا، يعني إجراءات كثيرة في الشرع لمنع وقوع المحرمات. ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا ما، ولا تفعل ولا وانتبه من والنظرة إياك والنظرة، النظرة أولى لك والثانية عليه، يعني قل يغضوا من أبصارهم، كثير إجراءات. والآن تخترق بأبسط الأسباب، الإنترنت الاختراق الإجراءات الشرعية كلها تجاوز الضوابط الشرعية. والشاهد في النهاية، يعني إذا يبغى يتزوجها يروح يخطبها من أهلها وخلاص، ما يروح إيقاف العلاقة فورا، يروح يخطبها من أهلها، هذا عاد إذا استطاع. وإذا ما استطاع أنه يجيبها، طيب يلا الآن كيف ما فيها حصر تصريح وإذونات رسمية وإقامات وفيز وإذن دخول وإذن زواج وإذن، راح يحطها هناك ويروح لها كل فترة. يلا شوف على كيف الحياة، كيف صارت حياته الآن، كيف انقلبت، يروح بعد كل فترة يروح لها هناك. يلا الآن 2000 كيلو، يقطع 2000 كيلو إلى المغرب، يروح كم يجلس هناك مدة بعيد، طيب كم راح يعطوه إجازة من العمل، شهر في السنة، وكم لازم يروح، طيب وجاء لهنا ومطول وما راح لهناك، وهذيك اللي في المغرب تقول وين حقي، ليش كذا، يلا تعال، يلا مدري أنت تأخر، أنت ما عندك عدل أنت، واللي هنا يلا تارك الأولاد ورايح على 2000 كيلو، طيب هذه المرة يبغى له حامل، يبغى له مستشفى، يبغى له مراجعة، يبغى له ولادة، يبغى له رعاية، يبغى له مدري أولاد، يبغى له مدارس، يبغى له، ما هو موجود، وين رايح، والله تزوج واحدة من المغرب. يلا فالعملية يعني الآن على الإنترنت سهلة جدا، سهلة ولذيذة وممتعة وعلاقات، لكن تدخل في الجد ويلا تزوج الآن، يلا على الزواج. فإذا كان العقبات كثيرة للوصول إلى يعني إلى الحلال، فليش الواحد يدخل في علاقات الآن وهو أصلا يشك أنه سيحصل الحلال هذا، ليش داخل في علاقات وفي الأخير خلاص. والمشكلة إذا تعلق، إذا تعلق وعشق أو تعلقت وعشقت، طيب هو هنا وهذيك طلعت في كذا في المغرب، جنوب أفريقيا، أستراليا، كندا، يعني كيف تحل هذه مشكلة؟ هذه نتيجة اختراق الحواجز الشرعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من صلى سنة الفجر ثم الفجر وبعد ذلك أقيمت صلاة الفجر، فهل يصلي مع الجماعة أم لا، لأن وقت نهي في حقه؟ الجواب يصلي، ودلت على ذلك الأحاديث في الرجلين، جاء إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقد صليا فانتظر خلف الناس وما صلوا، ما صليا مع الناس، وبعد الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ناداه وجيء بهما ترتعد فرائصهما، ليه ما صليتما معنا، كذا صلي، إذا أتيتما مسجد قوم صليتم فصليا معهم، هذه نافلة وتلك الفريضة. فإذا حتى لو كان وقت نهي، لو واحد دخل مسجد فيه جماعة تصلي، يعني جماعة المسجد الأولى، يعني جماعة الأولى جماعة المسجد تصلون، يدخل معهم حتى لو صلى، حتى لو صلى في المسجد الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل العادة السرية يصير جنب؟ طبعا إذا استمنى فأمنى يصبح جنبا بلا شك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للولي في عقد شفوي ليس لها أب أو أقارب هنا، فمن يكون وليها؟ أبوها يوكل واحد هنا، أبوها يوكل وكالة شرعية لشخص في بلد الزوج. وفي فرق بين نكاح المسلمة ونكاح النصرانية واليهودية. لو كانت مسلمة ما يجوز وليها يكون كافر، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فتنتقل الولاية إلى المسلم الذي بعده في الولاية. ما في السلطان ولي من لا ولي له. رجل لا يأكل الربا تعامل مع رجل آخر في صفقة ليس فيها محظور شرعي، وربح الذي لا يأكل الربا من الشخص الآخر مبلغا ماليا، ثم أعطاه شيك يصرفه من بنك ربوي لأن أمواله محفوظة هناك، فهل يذهب هذا لصرف الشيك؟ نعم. الآن تتعاملت مع واحد معاملة صحيحة شرعية، وقام أعطاك حقك بشيك، وأنت ما تعرف هذا يرابي ولا ما يرابي، ما لك دخل، تروح تأخذ حقك بالشيك. أخطأ شخص نام بعد صلاة المغرب واستيقظ متأخرا في الليل فأدى صلاة العشاء، وعندما قام بحساب الوقت فلكيا ليعرف متى يكون منتصف الليل تبين أنه انتهى من أداء صلاة العشاء قبل 4 دقائق من انتصاف الليل، فهل أدرك وقت العشاء؟ نعم، عند من يقول من العلماء أن نصف الليل هو نهاية وقت العشاء يكون أدرك. 3. طيب، ثم يقول السؤال: يكثر في بعض البلدان هنا في الخليج تحريف أسماء الأشخاص مضافة إلى لفظ الجلالة، فيقولون عبادي وحمادي. سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن عبود، عبود وعزوز ونحو ذلك، فقال: لا أعلم مانعا في هذا، ولا أعلم أحد من أهل العلم منع يعني التدليل أو التدليع بهذه الأسماء، فهذه ما تعتبر اعتداء على الأسماء الله وصفاته وتحريف، ومثل مثل المعتزلة والأشاعرة والجهمية واللي عطلوا الصفات واللي عطلوا بعض الصفات واللي عطلوا الأسماء. لا، ليس هكذا، ليس هكذا، ليس هذا شيء، يعني اختصار ترخيم الاسم لمناسبة الطفل، لأن الطفل صغير فيبغى يقول له عزوز، يبغى يقول له عبادي، يبغى يقول لا بس لا حرج لا حرج، يبغى يقول له عبود، هو اسمه عبد الرحمن، ويقول له عبود لا مانع، لا مانع. إذا كان العاصي يصر على الذنب ولا يحس بالندم أو تأنيب الضمير ولكنه يتمنى التوبة، فهل يصح أن يسأل الله أن يوفقه لها؟ أي نعم، إيه نعم، لو قال اللهم وفقني للتوبة وللتوبة النصوح، نعم، حتى لو كان مصر على الذنب يسأل الله أن يوفقه للتوبة، هذا دعاء ما يمنع أبدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، الأخ هذا عنده أيضا يعني مسألة تتعلق بالشهوات، وهناك إجراءات يعملها الإنسان لعدم الوقوع في المحرمات والتعامل مع الشهوة بما يرضي الله، لأنه ليس المطلوب شرعا كبت الشهوة والقضاء عليها، لا، أو يقول أتعاطى أدوية تقضي على الشهوة تماما، لا، ليس، ما جاء الشرع بهذا. ولهذا نهوا عن الاختصاء، ترى الصحابة عانوا من، مو يعني نحن أول ناس نعاني، لا، قبلنا الصحابة كان عندهم معاناة من قضية شدة الشهوة، وإيش يسوي الواحد إذا كان فقير وما يستطيع يتزوج؟ الصحابة مروا بهذا، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصاء. طبعا هم يريد الصحابي مثلا أن يكون عنده جو عبادة ما في أي منغصات، ويبغى الخشوع خلاص، وملازمة المسجد ونبغى الجهاد في سبيل الله ما يبغى، خلاص يعني يتعرض يفتن بالنساء ولا شيء، فاستأذنوا في الاقتصاء فلم يؤذن لهم. إيش معناها؟ معناها الشرع يريد بقاء أصل الشهوة في النفس مش القضاء عليها، لأنه لو قضي عليها يصير واحد خلاص ما يتزوج ولا ينجب، وبالتالي ينقطع النسل البشري. ولو قيل للرجال خلاص اللي يبغى يرتاح، تبغى ترتاح أنت من هم الشهوة والحرارة والأشياء المحرمة وكذا، خلاص سوي عملية إزالة هذه، خلاص روح وتفرغ للطاعة والعبادة واعتكف في المساجد وجاهد واذكر الله والحمد لله. مرح لو شفت امرأة كأنك سترى الجدار، ما في غير امرأة ولا جدار نفس الشيء، ما في أحاسيس، وحلينا المشكلة والحمد لله خلاص. الشرع لم يسمح لهم بذلك، لم يسمح لهم بذلك، فهو الغريزة توجه وليس يقضى عليها. لكن مع كثرة الحرام اليوم تصير العملية صعبة، فيكون الأجر أكبر إذا صبر، لأن الصبر مع كثرة المغريات أجره أكبر من الصبر مع قلة المغريات. هل يجوز أن أستغفر الله لأمي وهي على قيد الحياة؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب نعم، يعني الله رب اغفر لي ولوالدي، هل لازم يكونوا أموات حتى يستغفر لهم؟ الجواب لا، فيدعو لأمي بالمغفرة وهي على قيد الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تأثم الفتاة إذا رفضت الخطاب والزواج؟ إذا كانت تخشى على نفسها الحرام نعم تأثم، لأنها ما استجابت لطريق الإعفاف، والإعفاف بالنكاح. وكيف تطبق المرأة حديث من استطاع منكم باء فليتزوج؟ يعني يا معشر الشباب، ما يا معشر الشابات، من استطاعت منكن الباءة فلتتزوج. إيش من استطاعت منكن الباءة فلتتزوج كيف تطبقها؟ طبقها أنه لما يجي الخاطب اللي صاحب الدين والخلق ما تعارض أنه لما يجي الخاطب صاحب الدين والخلق ما تعارض. هذا تطبيق البنات والفتيات والنساء لحديث يا معشر الشباب من استطاع، هذا التطبيق، إنما تمتنع. وهو يمكن تقول الله أنا الآن يعني وضعي الحمد لله مستورة وأعبد الله وأطلب العلم وما لي دخل في هالشغلات وأنا بعيد عنها. طيب لكن تؤجر على إعفاف رجل المسلم، يعني وجاهها واحد وراغب فيها ويبغى يتزوجها، هي ما تنظر فقط لنفسها انه هي ما عندها مشاكل مستورة والحمد لله، هي ايضا تشارك في حماية هذا الشاب من الحرام. يعني هذا فيه نفع متعدي. هل يحق للزوجة أن تطلب الطلاق لرعاية والديها والبر بهما؟ وهل يعني وهل يعني ما في طريقة لرعاية الوالدين إلا الطلاق؟ طبعا ممكن تقول البنت أبي وأمي كبيران في السن يحتاجان إلى الخدمة وما عندهم ذكور، أو إخواني لاهين وطالعين وما في أحد، صار متخلين عن المسؤولية وما في إلا أنا، وأنا الآن متزوجة مشغولة بالزوج. في أولاد، ف فهي رعايتها لأبويها هي طاعة عظيمة، نعم، لكن لا يعني ذلك التخلي عن الزوج والأولاد وخراب الأسرة، تشريد الأسرة وأبغض الحلال إلى الله، نرتكب الطلاق لأجل بر الوالدين. طيب، هنا في تزاحم واجبات، لأن الزوج والأولاد واجب والأم والأب واجب، فتزاحم عندنا، تزاحم حق الزوج مع بر الوالدين، وهذه تصير كثيرا، هذه تصير كثيرا إذا تزاحم أو تعارض حق الزوج مع بر الوالدين، إيش يقدم؟ ماذا نفعل؟ أول شيء نعرف الأولويات، فنجد شرعا أن الزوج مقدم على بر على طاعة، يعني طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. اثنين، نجمع ونحصل ما أمكن من المصالح، يعني مثلا ما يمكن تتفاهم مع زوجها أن تنتقل قرب أبويها أو تنقلهما بقربها مثلا، ما يمكن تفاهم مع زوج لكي إذا كان عنده يسار أو قدرة مالية أو هي عندها راتب، هي تشتغل المرأة نفسها، تجيب خادم، خادمة يعني لأبويها، استئجار ممرض، لكن أحيانا الرعاية الصحية يحتاج لها ممرض يجي ساعة في اليوم، الأب ممرضة تجي للأم، خادمة في البيت تشتغل. يعني هنا سننظر في قضية ما هي يعني وسائل الخدمة الأخرى غير قضية أنها تترك زوجها وتمشي. هل يرضى الزوج أن تسافر عنه شهر شهرين ثلاثة تخدم أبويها وتعود؟ قد يرضى، في أزواج عندهم استعداد يتحملوا ابتعاد الزوجة لأجل أبويها مثلا شهر كذا شهرين، وهي تقول يعني شوف الآن هي هم الآن في آخر العمر، إذا ما خدمتهم الآن متى أخدمهم؟ خليني أروح مرضت أمي أروح أمرضها أقوم عليها إلى أن يشفيها الله، وإذا طالت المدة أنا رجعت خلاص، يعني حل حتى يأذن الله لي شوف لها ندخلها المستشفى نجيب لها ممرضة فناء. طيب، هل ممكن تتناوب الأخوات؟ يعني هذه متزوجة وهذه متزوجة وهذه متزوجة، فكل واحدة تستأذن زوجها في أسبوع أو شهر تروح عند أمها المريضة فيسووا نوبات مناوبات. يعني هو لو فكرنا بالحلول وصار في مرونة في العقول سيوجد حل، سيوجد حل. المشكلة إذا صار التعامل عسر عسير والعقول يابسة والبخل مشكلة، لكن في الأحوال العادية سيوجد حل، يعني تأتي بهما إليها في بيت الزوج، يمكن سبحان الله بيت الزوج كبير ويقول لا والله إذا أعطيتي غرفة لأبيك وأمك أنا ما عندي معك، عنده يسار فيستأجر لهما بجانب زوجته شقة جنب الشقة، عندهما يسار فينتقل بجانب ابنتهما فتخدمه، عندها يسار البنت فتستأجر لهما بجانبها بقربها، نسوي نوبات بين البنات كل واحدة كل مرة تروح، فجيبوا ممرضة خادمة، يعني وسائل يعني متعددة، ولا أنها تخرب بيتها وتطلق نفسها من زوجها، لا، أليس هذا حلا؟ راح الزوج تزوج وبعد عمر الأب والأم ماتا، وهذه بقيت الآن تقول خسرت زوجي ومات والدي، فإيش يعني بقي لي؟ لازم يحسب حساب المستقبل. إذا اغتبت أحدا ثم ذهبت وقلت له سامحني غلطت عليك ولكنه سألني بماذا وكيف وأصر أن يعرف، خلاص إذا لا يلزم أن تخبره. إذا قدرت أنك لو أخبرته زاد الأمر سوءا لا تخبره. لو كان لأختي تجربة زواج فاشلة وكتبت في المنتدى عن تجربتها مواقف لزوجها بالتفصيل حتى يستفيد الناس، يجوز ولا يعتبر مذنبة؟ الجواب، هذا سؤال جيد، إذا كان التفصيل لن يدل على شخصيتهما أو شخصية أحدهما، لن يدل فلا بأس. أما إذا كان ذكر التفاصيل اللي يقرأ من أصحاب أو من الناس اللي يعرفونهما والقريبين أو كذا سيعرف، وفيها نشر فضائح فهذا مخالف للستر الذي أمرنا به، من ستر مسلما ستره الله. لأن قمنا كما يقولون، يعني هم يقولون نشر الغسيل، أنا ما أعرف هذه نشر الغسيل يعني إيش صحتها. هم الآن يستعملوا يطلقوا على قضية إعلان الفضائح يقولوا نشر الغسيل. طب الغسيل نظيف، طلع من الغسالة نظيف مع عليه صابون معطر صح، حطوا على الثياب على الحبل ينشروه نظيف، بينما الفضائح كلها أشياء يعني مشاكل ومتسخة وما، فكيف ما أدري الشيء يعني، لازم مو نشر الغسيل، نشر الثياب الوسخة اي ممكن، بس نشر الغسيل على اي حال. هم الآن التجربة هذه فيها عبرة، وممكن ناس ثانيين يقرأوا هالتجربة ويستفيدوا وتنصلح أحوالهم أو ما يقعوا في الأخطاء وتستفيد الناس، ولكن إذا كان فيها فضح أو سيعرف الأشخاص وبالتالي سيقال هذه فلانة أجل كان يسوي معها كذا، هذه فلانة تسوي معه كذا، أجل هذه كذا كذا كذا كذا، والسلوك الألسن أعراض وتفري في هؤلاء، فيكون نحن ساعدنا على يعني تشويه سمعة شيء من هذا القبيل. فلازم يعني تكون التفاصيل لا تؤدي إلى أي فضيحة، كذلك ما تكون يعني فيها كلام عن خصوصيات، يعني مثلا أمر الفراش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن يفضي الرجل إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، ما يجوز أبدا، ما يجوز. لكن ممكن تكون قصة فيها مثلا أن أمه أم الزوج وأمها كان بينهم حرب جاحس والغبراء، فيتكلم يقول وكانت أسباب المشكلة أنه أمه كانت كذا وأمها كانت، وكان ما كان في حكمة من الطرفين ولا في حكمة من الولدين ولا في حكمة من الزوجين وكذا، فتفاقمت وتصاعدت وخرجت والمسألة وصارت خرجت عن السيطرة وأدت إلى الطلاق، ولو أنهما فعل كذا وكذا وكذا كان ما ربما ما حصل اللي حصل، على طريقة أخذ العبر وإذن الدروس المستفادة. أمس أسأل 6 أشخاص في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي، ومنهم رأى لكنها متزوجة منذ سنة وأسلمت دون أن يعلم أحد، ماذا تفعل بالنسبة لزوجها وتخاف على نفسها؟ طبعا المرأة إذا أسلمت زوجها كافر ما يجوز أن تبقى معه. المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ما يجوز تبقى معه، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فما يجوز تصير تحت امرأة مسلمة تحت واحد كافر، ما يجوز امرأة مسلمة تحت واحد كافر، لأن الرجل قوي والمرأة ضعيفة، فيمكن أن يجعلها ترتد ويعيد إلى دينها. وإذا أنجب منها أولاد أخذ أولاده وراح في الكفر نصرهم إلى آخره، فلذلك ما تمكث المرأة معه. تمتنع عنه، يعطى مهلة، ما أسلم خلاص تنفصل. قالوا عدة طلاق، قالوا عدة، قالوا مفتوح المدة ما لم تتزوج. في أقوال في مسألة أنه كم يصير يعني المهلة، كم المهلة اللي يعطاها الزوج. لكن الآن ما هي قضية قضية قضية أخرى. الآن المرأة تخشى على نفسها يمكن من القتل، يعني لو علم زوجها أنها أسلمت ممكن يخبر والديها وقد تقتل. فإذا كانت لو أخبرت كان هكذا الوضع، إذا هي ليست ملزمة بالإخبار، ليست ملزمة بالإخبار، ما يمكن نوجب عليها إخبار الزوج بأنها أسلمت وهي المسألة ستصل إلى القتل. ولكن لو كان أذى يطاق، شوف في أذى يطاق وأذى لا يطاق، لو كانت المسألة ستكون بعض المسبات والشتائم وبعدين خلاص خلوها في حالها، يعني اتركوها في حالها، بس يعني ستتعرض إلى أنواع من الشتائم والمسبات من زوجها وأهلها ثم يتركونها في حالها، لقلنا تحملي في سبيل الله ولا تجلسي في الحرام مع هذا الرجل. لكن إذا كانت قضية ستصل إلى القتل فلن نقول لها افعلي لو أدى إلى القتل، لا. طبعا هي ممكن أن تحتج بسوء العشرة وتحتج بأمور أخرى، ماني مرتاحت له نفسيا وما كذا ونك، يعني قد يعني تستعمل أسباب أخرى في طلب الانفصال، أو أنها مصابة، أن الآن يعني نفسيتها مريضة تتأول ما تأوله إبراهيم عليه السلام فقال إني سقيم نظر إلى آلهة القوم. فلما أرادوا أن يخرجوا إلى عيدهم اخرج معنا يا إبراهيم قال إني سقيم، ما قال إني مريض. طبعا هو السقم هذا في شيء نفسي وشيء بدني وشيء. الشاهد ممكن تحتج بأشياء، وأن تحتاج أن تبتعد وترتاح وأنها وأنها، المهم أنه قد تجد أعذارا تبتعد بها يعني وتسلم خلاص. إذا ما وجدت حوصرت خلاص، يعني صارت مكرهة، صارت مكرهة، وهي أدرى بالأحوال والظروف، وأنه هل يصل لدرجة الاضطرار ولا ما يصل، وهل الأذى يطاق ولا ما يطاق، هي أدرى بحالها. لي قريبة استحاضت وكانت تظن أنها حائض وتركت الصلاة 8 أيام، وعندما عرفت تريد أن تقضي لكن تريد الطريقة الصحيحة للقضاء، كلها وراء بعض، صلي فجر ظهر عصر مغرب عشاء، فجر ظهر عصر مغرب عشاء عن كل يوم. مثلا والله أنا أول ما تركت يوم السبت، يوم السبت مو الماضي اللي قبله، طيب يلا نقول له بسم الله ابدأي اقضي فجر ظهر عصر مغرب عشاء تبع السبت، فجر ظهر عصر تبع الأحد تبع الاثنين، تعبت ترتاح لما تواصل القضاء حتى تنهي ما عليها. لو كانت المدة سنين كان قلنا صلي فجر مع فجر وظهر مع ظهر وعصر مع العصر ومغرب مع المغرب وعشاء مع العشاء بالنية أنه هذا عن ذاك الوقت الفروض اللي فائتة، لكن هذه مدة يسهل أن تقضيها بالتتابع وترتاح لو تعبت. منتشر لدينا تأجير الخادمات بالأشهر العمل في البيوت، وطبيعة العمل تقوم إحدى السيدات بإحضار مجموعة من الخادمات اللاتي يريدن العمل وتأجيرهن على البيوت المحتاجة، وتكون الإيجار 1500 بالتناصف، 750 ريال خادمة 750 للكفيلة، مع العلم أن الكفيلة هي من تسفرهن على حسابها وتقوم بجميع متطلباتهن من أكل وشرب خلال تواجدهن دون عمل خلال الأشهر التي لا يستأجرن فيها، وأختي تريد أن تقوم بنفس العمل في إحضار خادمات وتأجيرهن، وتسأل عن حكمة في ذلك العمل، حكم ذلك العمل. طيب من الناحية النظرية ما في مانع الواحد يستأجر عمال ويأجرهم نظريا. أنا أروح أتعاقد مع عمال أقول يا أيها العمال أنا أستأجركم وسأؤجركم، راضين؟ فإن قالوا راضين خلاص ما في مشكلة، روح استأجرهم وأجرهم، استأجرهم وأجرهم على شركة، نظريا ما في مشكلة ممكن إذا رضي العمال. إذا رضي العمال، واحد مقاول عنده 100 عامل وبعدين ما في عنده مشروع صار فاضي، من وين يصرف على العمال؟ قال تعالوا يا عمال بدل ما أسفركم وأرجعكم لبلادكم إيش رأيكم أأجركم بنفس الراتب اللي اتفقت معكم عليه على مقاول ثاني وأنا أخذ الفرق. قال وافقنا أعلى نرجع العمل بلدنا ما عندنا خلاص أجرنا، فراح أجرهم على مقاول ثاني، هو يعطيهم كل شهر 1000 أجرهم على مقاول ب1200 خلاص صار هو يأخذ 200 ويأخذ 1000 ومع خلاص لا مانع. لكن لما نجي على الناحية العملية أولا، هل الآن هذه المرأة التي عندها خادمات خادماتها كلهن جئنا على كفالتها وأوضاعهن سليمة، ولا ممكن هي تكون مأوى للخادمات الهاربات؟ لأنه الآن يوجد في البلد حركة هروب خادمات، يوجد الآن حركة هروب خادمات، هذه الحركة مدعومة بالحاجة إنه في إنه يعني العرض أكثر من الطلب، أكثر من العرض، في طلب كثير على الخادمات وما في عدد من الخادمات الآن يلبي الطلب، وبناء عليه إذا كانت الخادمة تأخذ 600 ريال في بيت ناس جابوها تهرب تشتغل ب1000، هذه الآن موجودة قائمة، الآن هذا سوق قائم، تهرب تشتغل ب1000، والذي يتولى كبر هذه القضية نساء أو رجال مثل العصابات، يفتحون مأوى للخادمات الهاربات ويأجروهن على البيوت، فيكون هذا المسكين الكفيل الأول جاب الخادمة بكم؟ 5000 ريال مصروف المكتب، والفيزا بكم؟ 2000 ريال صاروا 7، وجابها لهنا وطلع لها دفتر إقامة ب1200 مدري بكم 1000 مدري 500 اللي هو 750 صارت 7750. بكل بساطة تجي هذه رئيسة العصابة تتصل على الخادمة بطريقة ما، يقول لها كم يعطوك؟ يقول لها 600. يقول لها اهربي إلينا ونأجرك ب1200 و1000 و1500 و1000 وكذا. فتهرب الخادمة إلى رئيسة العصابة التي ستوزعهن على البيوت وتنسق الأعمال وتحط لهن مأوى وتتكسب من وراء الإيش العملية. طيب وهذاك المسكين اللي دفع الآن 7750 و8000 و9000 على الخادمة حتى وصلت، إيش الآن يعني موقفه وإيش يعني ما هو هذا كذا يعني عادي خلاص اشطب حقوقه عادي واستقبل خادمته الهاربة وحقه هذا وين يروح؟ ولذلك يوجد الآن من كبار يعني اللصوص والمجرمين من يعمل هذه العملية فيجمع الخادمات الهاربات ويوفر لهن المأوى ويؤجرهن وهو يعلم أنه ظالم ومعين على الظلم ومعين على يعني المعاناة ومتسبب فيها. وإذا قالت لا كلهم هي جايبتهم على كفالتها وهي اللي دافعة عليهم وهي اللي كذا، فنقول العادة جرت أن يعني الدولة تسمح للمرض خادمة سنتين تجيب يعني طيب فيزا فيزتين، إذا لها بيت كبير يعطوها خادمتين، من وين الآن تجيب 7 و8 و10 وتأجرهم؟ وين مصدرهم هذو الخادمات؟ هذا التساؤل. ولو قالوا الآن عملية بيع الفيز، تشتري فيز من السوق السوداء وتجيب الخادمات وتأجرهم، فما حكم شراء الفيز من السوق السوداء؟ وقد سألنا شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن شراء وبيع الفيز فقال لا يجوز، لأن الفيزا إذن أعطي لشخص معين فلا يجوز أن يبيعه على غيره، هو إذن، إذن الفيزا إذن. طيب أعطي لشخص معين أنه يجيب مزارع يجيب خدامة يجيب سواق يجيب عامل يجيب محاسب إلى آخره، إذن هو إذن أعطي لهذا الشخص المعين فما يجوز يبيعه على غيره. فهذا بالنسبة للي طلع الفيزا، بالنسبة للي طلع الفيزا ما يجوز يبيع الفيز، هو لو أصلا قبضوا عليه متلبسا بهذه التهمة لعوقب. فإذا لما يجي واحد يقول والله أو هذه تقول أنا أبغى أجيب خدمات وأجرهم، فنقول راح تجيبيهم صفة إيش؟ كيف حتجيبيهم؟ وندخل في قضية محرم وبدون محرم مشكلة ثانية. وإنني أخشى أن تكون عملية قيام هذا العمل يعني أنه امرأة تجيب خادمات وتوزعهم على البيوت أن يكون بداية ومؤديا إلى انتشار البغاء، لأنه خلص تتحول عملية تأجير خادمات إلى عملية تأجير زانيات والعياذ بالله. ليش؟ لأنه خلص يصير وكثيرا ما نسمع بإلقاء القبض على وكر في خادمات وعلى مدري إيش في خادمات وعلى كذا في خادمات. ليه من وين؟ يا هاربات يا فاجرات يا وهكذا. تحمل العملية إلى سوق سوداء، فلذلك هذه قضية خطيرة بالحقيقة. يريد رجل أن يتزوج من كتابية من نصارى الغرب ويقول بأن أهلها نصارى أيضا، هل يزوجها وليها النصراني؟ أي نعم، إذا كانت نصرانية يزوجها وليها النصراني، نعم بس إذا مسلمة أو زوجها أو أبوها نصراني ما يمكن من تزويجها لأنه ليس بولي شرعا. في هذه الحالة ما يتولى الكافر على مسلمة. لكن إذا هي نصرانية وهو نصراني أبوها خلص. لكن القضية أيضا ما هو مستقبل هذا الزواج وإيش الخطر منه؟ لأنه أي مشروع فيه شيء اسمه دراسة مخاطر. أنت تبغى تقدم على مشروع زواج بالنصرانية من الغرب، سوي دراسة مخاطر، سوي دراسة مخاطر، إيش المفاسد المتوقعة؟ تكون المرأة هذه مثلا هل هي عفيفة؟ هذول الغرب ترى عندهم اللي مات اللي يعني تبقى عذراء إلى سن 17 كذا، هذه معناها مريضة نفسية يبغى لها علاج، شوفوا لها حل. ليش ليش ليش ما قامت علاقات حتى الآن؟ ليش الآن هي عذراء إلى سن كذا؟ هذا يعتبر الآن هذه يعني يعتبر عندهم مشكلة يبغى لها حل. هل هي عفيفة هذه؟ وهل المسلم يرضى أن يتزوج امرأة غير عفيفة؟ الخيانات الزوجية في بلاد الغرب وصلت إلى نسب يعني كبيرة جدا. 70% من الأزواج عندهم خيانات، و50% من الزوجات عندهن خيانات. طيب يعني أنت لا مزوج واحدة يعني ها 50% تطلع مثلا إيش مصيبة هل؟ ثالثا قضية الأولاد، تتزوج امرأة نصرانية في بلاد الغرب أولادها أين سيذهبون؟ مع دينك ولا مع دينها؟ وعلما أولادك الآن يعني سيقال هذا الولد مثلا سالم ابن سعيد بن حسين بن عبد الله بن آل كذا، هذا ولدك، بكرة تأخذ تروح فيه الكنيسة، وإذا تخاصمت معها وقلت لها لا ما تأخذي معك على الكنيسة تقول لك آخذ غصب عنك وبالقانون، وتطلعك برا البلد اصلا، يصير عيالك عند الكفار مرهونين يروحون الكنيسه. فايش حكم هذا؟ هذه اسمها دراسه المخاطر. هل اقامه الحد على المسلم في الدنيا يكفي ام يلزمه الاستغفار؟ لا، هو من عوقب بحد فهو كفاره. هل يجوز أخذ الأجرة على تعلم القرآن؟ نعم، على الراجح يجوز ذلك. أنا كنت في الاستاد الرياضي في مباراة الدوري، صليت المغرب وقت العشاء، والله هذه مصيبة، واحد يأخر صلاة عن وقتها، إيش السبب؟ ليش أخرت الصلاة عن وقتها؟ ليش أخرت المغرب لبعد العشاء؟ كذا مباراة، فهل هذا عند الله معذور؟ وهل هذا سبب يجيز ويبيح إخراج الصلاة عن وقتها؟ هذه مصيبة. فلذلك التوبة العظيمة والإكثار من الصلوات النوافل لتعويض ما حصل من النقص. والواحد إذا عارف أنه يعني ليش يروح الأستاذ أصلا؟ هل أما نقولة في التلفزيونات ليش يعني كل مكان له له كل طبول زمان مزامير وطبول له لعب، يعني مستحيل انك تقول والله انا رحت هناك لاذكر الله، او انك تقول والله هذا يعين على ذكر الله، بل هذا يصد عن ذكر الله. الخمر والميسر ليش يصدكم بها عن ذكر الله وعن الصلاة؟ طيب وهذا الان يلا صدك عن الصلاة بالمباراة الكرة، صدك عن الصلاة وخلاك تصلي بعد العشاء، صلي المغرب بعد العشاء، يخرجون الصلاة عن وقتها، فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة. طيب يقول الأخ من فلسطين إن يعني أصيب بإصابة من اليهود جعلته يفقد القدرة على الإنجاب. الإصابة هذه أفقدته القدرة على الإنجاب ويريد الزواج، هل يجب أن يصارحهم بالحقيقة أم لا؟ الجواب نعم، يجب أن يصارحهم بالحقيقة والواقع ويقول لهم أنا إصابتي في كذا وأنا ما عندي قدرة على كذا عندي قدرة على كذا. قد يستطيع الجماع ولكن لا ينجب، وقد لا يستطيع الجماع أصلا، وقد فهي أحوال، هي حالات. فلذلك يصارحهم وإلا سيكون غشا، ومن غش فليس منا. صبغ الحواجب بنفس لون الشعر، هذه هي مسألة أو لون البشرة، التشقير التي يتحدثون عنها، وفي الحقيقة هي شبهة باختلاف العلماء فيها من جهة، ولأن على صورة الفعل المحرم، يعني الناظر إليها يقول نامصة، الناظر إليها يقول نامصة، فهذه هي صورة الفعل المحرم. ثالثا يجيب الشبهة، يعني يظن بها السوء، يعني من نظر إليها من النساء يقول كيف تنمص، الله يهديها ويشلم، وهي ما هي نامصة، مشقرة لشعرها. فسلامة العرض مطلب شرعي، أن الواحد يحافظ على عرضه من كلام الناس وما يتسبب من أن يقع فيه الناس. بالإضافة إلى أننا بدأنا نسمع في عملية التشقير هذه إلى أن التشقير المادة الكيماوية والهذه المستعملة تسبب تهيج الشعر، تهيج، يعني لو تركت التشقير لأي سبب، ما هي فاضية، ما كذا، الشعر راح يطلع بكثافة في المكان المصبوغ ويصير شكل مرعب ومخيف، وبعد ذلك تقول لازم أنتفه. شوف، لاحظ، إذا كان هذا الكلام الذي سمعناه صحيحا فمعناها يكون التشقير معبرا ووسيلة إلى النمص، لأنه الآن إذا هيج الشعر وطلع غزيرا وصار ما حتى التشقير ما يحل المشكلة، لأن تصور الآن واحدة مثلا نصف حاجبها شعر غزير ونصفه عادي، إيش كيف يكون شكله؟ والتشقير ممكن ما يحل المشكلة، يعني تحاول إخفاء هذا الشعر الغزير اللي اللي اللي هيج، تخفيه بالصبغ ما يكفي، ما زال الشكل هذا، فإيش تسوي؟ يقول لازم أنمص. الآن هاج الشعر، هذا الشعر الغزير الآن هاج، هذا ما يصلح له إلا النتف أو القص، يلا الآن وقعنا في المحظور، الملعون فاعله، دعا الله النامصة. فإذا اللي أراه أن تبقى المرأة على طبيعتها، ترى هذا على المدى البعيد أحسن شيء، أن يبقى الواحد على الطبيعة التي خلقها الله عليها، لا يسوي تغييرات ولا تعديلات ولا تنحيفات ولا تسمينات ولا نفخ ولا تنسيم ولا أي شيء، لأنه كل شيء له عواقب، وبعضها ما يدرك إلا بعد مدة، تطلع موضة ثم نكتشف أن لها أضرارا، ليزر وما ليزر، وبعدين نكتشف التهابات وحساسيات فابق على الطبيعة التي خلقك الله عليها وخلقك الله عليها، وهذا أحسن من أن نعمل أعمال تؤدي إلى نتائج سلبية. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.